درع التحريم، بل قال ألقهما، والإلقى هنا في الأمر في قوله ألقهما نعلم أنه لأجل أن لا يظن أن ذلك الرجل يمتهن هذه القبور. إن قال أحد بالوجوب فهو جيد، لكن الذي اطلعت عليه مثل أهل العلم أنه سنة فقط وليس بواجب. ها ها إيه ما يخالف، يجوز أن تقف عليه وعليك المال قبر واحد ما نعم ها معلوم ما بشك، لأنه ما يتأذى إلا بشيء يدركه. أقول معلوم ما يتأذى إلا بشيء قد أدركه أحس به. لا ما هو على كل حال يراه، لكن لما كان يتكى على نفس القبر يتأذى به، يقول ليش اتكى علي هذا الرجل؟ أنت الآن لو أنك مضطجع وجاء واتكى عليك ها؟ يمكن كان بعد أن المرفق جيد يمكن يخرق بطنك. إيه معلوم، يستدل من الإنسان إذا اتكى على القبر أحس به صاحب القبر وتأذى به. الذي أخرجه بأنه لا حرمة له، الكافر ما له حرمة. أقول الكافر ليس له حرمة، لأن لا سيما الحرب، ولا قد نقول أن المعاهد أو الذمي له حرمة. الأصل أن القبور اللي في البلاد الإسلامية الأصل أنها قبور مسلمة. نعم. باب الدفن ليلة. لا لا أعطيهما، يعني قصده أنه لا تلبسه. إيه؟ لا لا لا، يخلعهما ويأخذ بيده. إيه؟ ها؟ نعم نعم، ما هو الحرمة؟ السلام. لا لا، قلنا لأن للموت فزع، وهم يقول للملائكة الذين معه ما هو لحرمته، ما الحرمة. باب الدفن ليلا. عن الشعبية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل. يعني ها؟ الشرح ما موجود فيه، ما موجود بالشرح ها؟ بس الكل هم يهم. الحديث مرفوع عن ابن عباس قال: جاء مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني أو أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان ظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري. وابن ماجه قال: البخاري: ودفن أبو بكر ليلا. الدفن ليلا هل هو جائز أو مكروه أم ماذا؟ قال بعض أهل العلم: إن الدفن ليلا مكروه، مكروه كراهة شديدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل ليلا،